وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله أولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. أم بابا أم بشي ترخان كردوا لباريشي و لباري أويك وواجب مروف فرمان بكا با أهلكي خوي خاو خيزانكي واروهام أو منالاني كوا مميزن، يعني قشون تسن التمييز تمانية كشتكان ليكجيا كنوا اشتكان دناس نوا وسني تمييز اشتنا دلن حوتا دلن هشتا ألن كمترا أشلن زياتر هنكي إش مرجي بودان بونمنا قدريج وأسب ليكجيا كاتوا وأو أجلاني ليك شون تارا ديك ليك أن جاكا توبيو دي سنو التمييز تمني تمييزو جاكر نوا. وهلوها فرمان كابا خاو خيزاني وبمالو من علاكاني لواني كا قشنو تسنو التمييز، وهمو أواني من سائر من في رعيته، همو إلى جل رعيته دا صلاتي أول بشي فرمان ينبيبكا بطاعة الله تبارك وتعالى بفرب بطاعته خواه قرالي فرورد قاربكا، يعني شي بطاعة الله يعني دوشا جبجك دي فالمعنى كان ودولك وتولى نهي كان أو بريتلا طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى. وهلوها ونهيهم عن المخالفة طاعة جاوها هركات لقل مخالفة هاد يعني إطاعة الأوامر، أما طاعة هرخوي هاد يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي. ما دام لي المخالفة شي هنا ودور كوت نوا لا أوشتاني مخالفا بمن على كان يقول الله نزيك يا وشتانا ما كونك مخالفا دركوا طاعتك ليرا بريتيلا فعل الأوامر وتأدي بهم هل هو أدبيا بدا تربيتيا بدا وهل وها ومنعهم من ارتكاب منهي عنه هل وها الرجليان اللي بكاشتيك بكا لو شتانيك شرع نهي لي كردوها لو شتانيك حرام. أم بابا موجهة بودة صلاة دار لقورين وتاقشكين لسروكيكو لسروكو ماريكو لباشايكو لويك السلطية هلا برزيها لمملكتك هتاوكو أغاتا رئيس وزرائك هتاوكو أغاتا وزيرك هتاوكو أغاتا مدير عامك هتاوكو أغاتا مديرك يا أساي هتاوكو أغاتا سربازك هركسيك بربرسة برامبر بجردسك أي خوي وبرعيتك أي خوي لازم نيا مش باو كان داي كان كبابكي تارا ديك ترخانه كو باسي دايكو باوك ابي هركه سي فرمان كابوي لجردسي زي بطاعتي اخوا ابي د صلاه دار فرمان كاتم اللي تكي بطاعتي اخوا ودور كوتون سرفي تشكانك بلو سرفي تش برودغار بيان با ابي دايكو باوك فرمان كاب من علكاني بطاعتي برودغار نكبلو سرفي تش برودغار بيان بات. ام بابا هنا طبعا دواي شي دوای وی که وای باسی واجبیتی نفقی کرد لسر باوک بومن علکانی و خزانه کانی هاد باسی بابتی که تریگرینگی کرد پارو روزی بوله شیعی من علکانت باسی کرد لبابی پیشو واجبه نفقیان بدهی استدی علی واجبه خوراکی روحیشان بدهی بابی پیشو باسی خوراکی لاشبو است باسی خوراکی روحه أبيت أدبي أن بدي تربيتي أن بدي في إسلامتي أن كي في أخلاق وروش تبها برزكان أن بكي أفرمي وجوب أمره أهله فرمان كبا أهلكي أهلي إنسان كيا أهلي إنسان بريتي لهمو ويل معركيتي لدايكي لخيزاني لباوكي لكري لكشي لهمو أوانيك لجير دصلاتي ون بيوتري أهلي أهل إنسان مميز إيش كيا باسي أو سنية ميزم كر إنسان بقعت تمني جاء كردن واحد صالان تقريبا ترى ذيك سني تميزة أو تمنية كبيوز لتمني جاء كاري وجاء كردن واحد أفرمي. قال الله تبارك وتعالى وكو عادت يتيها مشاء آياته هنا باشان الرواة تسأل حديثة كان لو بالوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فرمانك بأهل مال من على كذبتي بنيوش. طبعا فرمان كردن بنيوش تايبزني بس نيوش وفرمانين بينكي بغير نيوش لبر جرينجي وقوري نيوجي هنا فرمان كردن بنيوش فرمان كردن بباقي أوامر كانيتر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فرمانك بأهلكت من على كد خزانكت بشي فرمانين بيبكم بنيوش فرمانين بيبكم واصطبر عليها وتا واصبر عليها اصطبار هر صبره الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى حتى بناي كلمة كوشي زياتري بيواتاي زياتري هي اصطبار صبرك زياتر لصبر اقلنا هر خوراقري بلا خوراقريك زياتر بويا فرمان كردن بمالو بمنال بنيوش كردن وبابل بند سنيوش كردن والتزام ينبير سنيوش كان ولكاتي خوي انجام داني صبري بيوسته صبري بيوسته لو شيء خيزانك هدو برسي منالا كان ببرسن بچي واب كم منالا كان بيوزن بنيوش كانو بيوزن بطاعتي خواه بيوزن بقرآن خوين كان ينو بالصبر برنامي كان بدا بنو صبر دبير سلو برنامه اقرنا توشي مايوسي وتوشي بأميري لي أجر صبر للسريان صبريان صبرك يزورج واصطبر عليها صبرك يزور للسريان جنبت. وقال الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أواني كوا إيمان دارا خوتان ومال منالتان لا أجري دوزخ بباريزن. طبعا حتى بيغمران ايش خوي تبارك وتعالى باسي نبي والله اسماعيل عليه الصلاه والسلام افرمي وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا فرمان يكرب خزان ومال من ركيبه بالصلاه فرمان يفكر كان يوجكان ان انجام بدن دكاتي خويا بجواني انجام يبدن والزكاه انجام بدن زكاه مالكان ينبدن جارير جفرمي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إيمان دارا خوتان وأهلكشتان مالو منال وخاو خزانتان لآقري دوزخ خو يعني بباريز إنسان فرماني بيناكراو بس خوي لدوزخ بباريزي فرماني بيكراو مالو مندالشي لدوزخ بباريزي إنسان فرماني بيناكراو بس خوي برو بهشت بروا فرماني بيكراو معلوم من دالشي برو بهشت ببا انسان تنها لسر خوي محاسبه ناكري لسر اوشي لجردسيتي محاسبه اكري اگر ند صلاه دار تنها لسر خوي محاسبه اكرا دايك باوك تنها لسر خوي محاسبه اكرا اوي رعيتي لجردسابي جردسي لجردسابي بر پرزي بران بر بكومل خلقك بران بر اوانش پرسياري لباره ودكريت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أروتس الحديث كان أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة أفرمي حسن كري علي خرماي يجيب بدسوا لشي من تمر الصدقة لخرماي صدقة خير صدقة وزكاة خلق فجعلها في يعني في فمي خرماكي برد بلو دمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ رسول الله فرمي كخ كخ يعني بيتفينه بيهنه ما يخو ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة بالكيدة أيتو نازاني رولا إما صدقة من بو حلالنية زكاة بو إما لايقنية شياونية. وفي رواية أننا لا تحل لنا الصدقة إما صدقة بو إما حلالنية لرأيت كي ترى فرمي لا نأكل الصدقة صدقة ناخوين زكاة ناخوين لرأيت فرمي بمان حلال نية وقرر قال السرمان قد غي كردوه كبيخوين بوجي لأنهم أشرف الناس والصدقات أوساخ الناس هم أشرف الناس والصدقات أوساخ الناس فكيف يليق بهم أن يأخذوا ويأكلوا أوساخ الناس؟ أو أن برسريني خلقا أي شون لا يقابوا برسريني خلق صلكي دستي خلق بخوا كل حديث صحيحة وفي أمر إخوة فرمي عيسى صلى الله عليه وسلم فلو صدقات أوساخ الناس صلكي دستي خلق أي شون لا يقابوا برسريني خلق صلكي دستي خلق بخوا بويا لسريان قد غكرا وكابويا مناسبني وناقن جيب راسي أفرمي وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها إسكان الخاء وكسر يعني كخ كخ كخي كخي أو كخين ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات أفرمي وشيك بو ريقري كردن لمنا الله وشتاني كبيسة بيلي كخ كخ وكان الحسن رضي الله عنه صبيا حسن وكاتمنا عليك بوه طبعا لم حديثة كومل فائدي قوليت يا دايا وكل حديثة كودف أمري لو أنا حرامتي صدق لسر بني هاشم وهل وهل سر آل بيتي في أمري خواهي صلى الله عليه وسلم آل بيتي في أمري خواهي شكي آل علي آل عقيلة آل حارثي كوري عبد المطلبة وهمو أوانا لآل بيتي في أغمان عيسى والسلام وهو أوانا صدقين لسال حرامة وأو الصحيحة هركز يا صدقين لسال حرام بي صدقين لسال حرام بي أو لآل بيتي في أغمان عيسى والسلام أو آل بيتي كفضل فضل دار أو آل بيتي لأنه إذا كانت صلواتي لسال دي ولسال باقي أوانيش لسال قوليك علي آل بيت أوانا ولسال قولي جمهور علماء أهل سنش بريتي لهم مسلمانية وهم شون كوتويكي في أغمان عيسى والسلام كشويني في أغمان عيسى كوتبي وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فرمي وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد طبعا أو قولي جمهور العلماء وكم لك تلع علماء لين كي خاصة بآل بيتها أم قولش لواني قوليك بتارا ديك وجه تربية لبروي تخصيصي آل محمد وآل إبراهيم واتايك بقوة نامينه بتابتي له بيش الله يشي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لسأل همو عبد الصالح كانوا كوبي أمري خواه فرميشي عيسى صلى الله عليه وسلم فرمي همو عبدك صالح قلت له سأل أرثى بويا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة إلا المودة في القربة وكو عبد الله عباس البخاري لبخاري تفسيري كردوه أفرمي ولا أبي حفصة عمر كري أبي سلمة عبد الله كري عبد الأسد ربيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كري أبي سلمة فرمك ربيبي بيغمنا صلى الله عليه وآله وسلم ربيب يعني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم زرباوكي كيا زرباوكي أم عمر كري أبي سلمة زرباوكي أم عمري كري أبي سلمية أم أبي حفصية تشنك كري أبي سلمية أبي سلمة ميردي أم سلمية أم سلمة دواي مردني أبو سلمة أبي تخيزاني في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بوي بيغلي ربيب النبي بيوتلشي بيوتل بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيت الزرباوكي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيت الزرباوكي بو اعتبارا ناوينا بو اعتبارا ناوينا ربيب زرباوك بيغمر إخوة كده الزرباوكي عمر كري أبي سلمة كألي عبد الله كري عبد الأسد طبعا قرشية مخزومية بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بدواي وفات كرني باوكي دايكي مالك ردوه وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتمامش إلى الشيدة كان عمه صلى الله عليه وسلم من الرضاع وباوكي ككل السابقين ككل بيشنغ كان واني كلا سرتاوا كمسلمان طبعا بيشنغ كان حسابي تايبت يعني حتى يسجل هم دنيا وآية حتى بقولون حتى لولاتي خوما أنا أترشي أتري بيشمر جاي ديرين عبرا وانيا معاشين تايبتنيا رزق حرمتين تايبتنيا أزان لما آخر سرباز لە ناو جیشی ڤێتنامەکە بەرامبەری ئەمریکا شەڕی کرد وفاتی کرد ئاهەنگێکی زۆر گەورەیان بۆ گێڕا یعنی ئەوانەی کە خەباتیان کردووە لە دەستکەوتێک طبعاً بە گوێرەی بیروبۆچوون و ئایدۆلۆژیەکانە گۆڕێت یعنی بۆیە ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەیبینن لە هەموو دنیایە شتێک نیە بەس لە وڵاتی خۆمان نەبوون منە وارسی شەهیدان عرضیان پێ ئەدرێ هەنی ئیمتیازیاتیان هەیە لە دائیرەکانە لە دەوامە لە وەرگرتن لە زانکۆکان وی لە ئاخری ئەمە هەر لە دیار زەمان و هەروها بووە حتی عمری بن خطاب لە دابەشکردنی پارەیە ئەوانەی ئەهلی بەدر بوویان ئەوانەی پێشەنگ بوویان بە گوێرەی پێشەنگیان مووچەکانیشیان جیاواز بوو مناڵەکانیشیان بە هەمان شێواز یعنی ئەم عەقڵە هی سەردەمانی کۆنە یعنی بۆ ئەم سەردەمانە ماوەتوو هەر بۆیە لە هەموو دنیایە سەرنش بدەن لە هەموو دنیایە ئەوانەی کەوا بەو چەشنن تایبەتمەندییەکی خۆیان هەیە جا ئەم پیاوەش تەمەنێکە لە پێشەنگەکان خۆی و دایکیشی هیجرتیان بۆ حەبەشەش کردووە بۆ مەدینەش کردووە بۆیە لەوێ لەدایک بووە لە ساڵی دوو بەڵکو تۆزێ پێش ساڵی دووی کۆچی پیرۆزی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە حەبەشە لەدایک بووە پاشان دایک و باوکی دێن بۆ مەدینە و بەشداری شەڕی بەدر و ئوحود دەکەن بەشداری شەڕی بەدر و ئوحود دەکەن بۆیە لە شەڕی ئوحودە بریندارە بێ بەهۆی برینەکەی وەفاتەکە باوکی بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دوای ئەوسا ئوممو سەلەمەی خێزانی مارە دەکا و هێشتا مناڵ بووە بۆیە لەم حەدیثە بۆمان باسەکە کە پێغەمبەر فێری ئادابی خواردنی کردووە و لە فەضڵی ئەم پیاوەتانی ئەو ئادابی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فێریەکە وازی لێ ناهێنێ ئەفەرمی وەڵاهی تا ئێستەش بەو نوعە خواردنە خۆم کە ئەو فێری کردم سەڵاتو وەسەلامی خوای لەسەر بێ و لە شەڕی خەندەقا ئەموو عەبدوڵڵای کوڕی زوبەیری هەردووکیان کردووە بەرپرس بەسەر ئافرەتان لە کوچە و کۆڵانێک لە ئەو منتەقەی کە پێیان ئەوت ئەتەمی حەسانی کوڕی ثابت رەضی الله عەنه و هەروەها کاتێک شەڕ دروسە بێ لە بینی ئیمامی عەلی رەضی الله عەنه بەرامبەرەکانیان بەشداری شەڕی جەمەلەکە و یەکێکە بێ لە شیعەی عەلی رەضی الله عەنه وأرضاه و عەلی جێکاتە کار بەدەست بەسەر منتەقەی فارس و بەحرێنە و لە ساڵی 83 ئەڵێن لە سەردەمی خیلافەتی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە وەفاتی کردووە تەبعاً أفرمي قال كنت غلاما فرمي من غلام يقوم من عليكم يعني من عليك بتشكو لبهم كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجر بيغمر بن عليه الصلاة والسلام طبعا عادة كاتي أوتري في حجر لكوشي بيغمر بن عليه الصلاة والسلام واتا دايكي أم كسا جني أو بياوتاني كام أغم لكوشي يعني. بۆچی وتێتی لە کۆشیام هەل لە لوغەی عەرەبیشە وایان پێوتووە چونکە عادەتەن ئەو مناڵە لای ئەو پیاوە ئابێ ئەو پیاوە گەورەیەکات بۆیە عادەتەن لای ئەو پیاوە بێ ئەو پیاوە گەورەیەکە بۆیە ناو عەرەب گەوترێکی بە زربا گەوترێکی ئەوتری ئەو مناڵە لە کۆشی ئەوە لە حیجری ئەوە جاری وایش بن لە وچێ مناڵەکە هەر ناتێ بەلای دایکی بن لە ماڵی ماموانی خۆی لە ماڵی خاڵوانی خۆی لە ماڵی پورەکانی خۆی بوو بێ بەڵام لەبرێ عادەتەن لە لای باوکی بۆ باوکی گەوری کورد بێ پێوتوە لە حجری ئەوە جا فرمن لە حجری پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وکانت یەدی تەتیشو فی الصحفة دەسم یتتحرك یعنی لەم سەرەکە لەو سەرەکە دەی خوارد صحفە چیە یعنی قاپێکی گەورە ئەوەی کە خواردنی تیادا ئەدرێت فرید دەسم ئەم سەرەوە سەرەکە لەم سەرەکە لەو سەرەکە لە چەپ و لە ڕاست فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك أي منال أي رولا يا غلام سم الله تعالى بسم الله بك أي منال بسم الله بك سم الله تعالى بسم الله وترى واجب لكاتي نان خواردنا بلا بسم الله وبراسي حلال نية إنسان واجب بسم الله كردم اللي بيش خواردن أدل بيريتو الله بسم الله في أوله وفي آخره. ما بسم الله بك، بسم الله في أوله وفي آخره. أجر جلبيلي نشو أول سر تاوى أجرنا حلال نيبوي ولا يقش نيبوي إنسان مسلم تركي بكاش كبر راسي إيش شيطاني كردوه. حتى لا حديث هذا الشيطان كاتي عبدته أبو مال أجر بيته ذكري شو نمال الله خيرني الله معنوه من زمانته. أجر ناني شي خوارد بسم الله شي نكر الله خوارد نكش من زمانته. هر بويا وكوتون وايا بوي بيشوفين ملي حالي بن يعني بكرتيا كي تو فندقة كي بو زمانك خوارد نكش بو ترتيبك. أجر ذاتي تمال ذكري شو نمال بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا وفي سنده مقال بس إن شاء الله دروس له بخوين بخوين ريا وصحيحة. و باشان بسم الله ذكر ناند خوار بلي بسم الله أو إن شاء الله هم شون رجعت بلي تسكر دوتو هم خوار نكشد لي قرتو تو بإذن خواي جورة وكل بيمينك أما آدابي دومي خواردنا شيء بدسي راس بخو بدسي راس بخو دي سنة مش واجبة طبعا وكل وش طب دي سنة وخواردنا وش خواردنا وخواردنا بدسي راس هو صحيح إن شاء الله تعالى لبرو إما نهي ما لي كراوه الوها شيء بكين شويني هنا وكان شيطان بكوي شكا شيطان فرميشي في أمري خواهي صلى الله عليه وسلم كلوا أو لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب بشماله بدأت يتشبتان مخونه مخونه شكا الشيطان بدأت يتشبي أخواته وأخواته هلوها إبا فرمان بكراوه تشاوه لشيطان نكين ويشيطان يجب تشب أخواته أخواته هلوها هدي كافر كان هدي كافر كان أما أدابانية بتشب ورقنو أخونو أخونوا بلا مسلمان براس بلا مكافر كان بيانية ينادى بس وريش بها تسي شبين حتى هيك لو وشتاني كبيودري أتكيت لناو الرؤساء كاتي خواردن أخوي لناو سروك كان باشا أتكيت شونا كاتيو طبعا وكزانا ابن السروق وهل هو هركز بوخوينيه او سروق في استقبالك وهم بيانو تري اتكيتي اساء الروي لفلان لحظه اذا درتشي هو شكا حساء واكن كيل سيارك دا بزي بويلو شو انا اهم شي نابي ليك شو نكتر اقدر قد نابي ني بوستيت ما غير حالته هيك خلل يرد لو وقت خويا اوستي لشونك كاتي اروا بالضبط لسير دا بزينك ويكتر قلت نكيل شو نكتر اقدر انا ما بدي اتكيت أما أهل الإسلام شيء بيعلين ككتب زور معني لكتب العلماء لو باروا لسال أتكيت يسألك لو كتابني كشرح لكن شيء كتابي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ويك لو كتابني لباسي أتكيت آداب آداب الطالب مع شيخي بس يلا أتكيت أتكيت تلبل قل ما مصح شون دانجي شون هلاصي ويسجد لها ساكر أوش تعال جاء رسول إخوان صلاة وسلام إخوان السربي فيري هني أو يكبيلن التكيت فيري هني آدابي كا لخواردن وكنت ماني أسأل الله تانيشة أوش تانيه بس كم لو واحد كوال نور وساء تكيتي خواردن هي وتمنها مش تكيان التكيته حتى وستان شون دا وستي كاتي دانيش نبي دوق ماي كلاس كيف كاتوا كاتي هستا أبي دوق ما كبر بستي التكيته كا أوهان بيطلع كاتي بيشوازي لكسيك هي هردو دستبي يا يك دستبي حتى جاري ويا بيان الله ما تشي كتير كني أنا كلا جاري ويا خلل رودا أوش تاني اللي بروي بيشتر نكراو يا جاري أبوك كان هردو دسي أباه يعني هني جار ورد كريت وهني جار جوتي هني كان وردي نكنا وعلى كل ليرة آدابي أن شون أنا ورئيس كان أبي بدسي الراس شن على كبقري ببري بدسي شفت بيخوي شقوا كباب لما بدسي شفت أي بري بدسي الراس هلا يجري بيخوي أما تكيت مخالف آداب إسلامي ويا آداب إسلامي شيء وكل بيميني بدسي راس بخو أتكيت إسلامي أواه بدسي راس تخوي يا بويا هني كسي الله والله منو دودا سخون بون منا دسي كان بيسا الله دسي راسن بيسا بون بدسي شفه اخوا نا با قلا سك بيز بي يعني تواني با هر دو پنجت بيغري يا با شواز بيغري كا قلا سك پرداخه بيز نبيت يا با بيز بي يعني شي تدايا با با بيز بي سنتي بيغمر اخوا جيب جيك اي بلكو عثمان واجبه سان بدسي راسي بخوا وبخواته وكل بيمينك هل وها بدسي راس تخوي وكل مما يليك هل وها لبردسي خوته وبخو هذا بزور جوان وكل مما يليك أكل إنسان هل شو نكون بخوا دواي أصلا شو ندرس كشي بعملنا هل شو نكون بخوا أما لبردم خوته بخوا دواي تاني شو ندرس كذا القري توا ببيو كاس قيزي اللي بكاتوا شو دسي بونا براه بوي اقتصادي شي تداي اقتصادي شي تداي وكل مما يليك لبردم خوته أخوي باشا اما اگر هات خواردن که یک جور بود، اما اگر هات خواردن که جورا جور، خواردن که جورا جور بود، اتیالی انشالله تعال، خواردن که جورا بود جور بقی نگه. بولم من تو سینی که انجام نوا، باشه بله، گوشتیان کردو تسر سینی که بالام حال آوسره، بوتو آکیت آوسر، بوتو آکیت آوسر. رسولی خواجه فرمیم عزیز رضوان کوه کل مم مالیک، یعنی تو چیه؟ ابی امرالله گوش بیا بشمی. كو كل مين مالك لبرد صوته فقط أبي أمر ربي يقوش بيمي ولا يا أمني ور عبلا شيء كي بس ميكي بناد وزيتو حيلة كي بناد وزيتو لبر خاطر قوشتك بيز بحيلة ناكا وكل مين مالك أجرهاتو خوارنا كي يك جور بو أجرهاتو خوارنا كي جورا وجور بو يا تشان خوارنا يك بو قوشتك بنو لو سر بو يا أشتك لو سر بو حزن يا بو توين دسي براب كيشي في أمري خواي صوت السلام وكل حالي صياتوا فبيد دسي بدوري پرداخه کسینی که ابرد بو کوله که کان حزیله کوله که کان بو باید درسته انشاءالله تعالی انسان دزبو ابو اگر خوارد نکرد یک جور نبو جورا و جور بو اتوانی به ازنی خواهی که وره و کل مما یلیک لبردستی خوتوا بخو افرمی فما زال دمان صحیحتی پیغم علیه سلطان صلی اللہ افرمی فما زال تلک طعمتی بکسری طاعکه طعمتي بعد هيئة لبودوا همشة الشوازي خواردني من بونو عبو بيغم لخواهوتي عليه الصلاة والسلام همشة الشوازي خواردني من بو شوازي بوك بيغم لخواهوتي صلى الله عليه وسلم بخواهوتي سر فيري كردم أمش آدابي خواردني تيدايا چن آدابي تيدايا لمحديثة هابلا چن يكون باسكر يكم يكم سمي الله بارك الله بسم الله بكدو هابلا بدسي وكل بيمينك بارك الله بك أمدو سي وكل مما يليك لبردسي خوتو وآدابتر جغلوا إلى محديثة أمسي أنا هاتبوا إلى محديثة آدابتر آدابي كتر بريتي لا خويندني ذكري دوي خواردن الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا هذا من غير حول منا حول منا ولا قوة من غير حول منا ولا قوة وكم الله ذكر ثلاثة أطوان بخير أقل مالي كسيك يشوي اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة آداب تر پاکر دوی دسته. پاکر دوی دسته. ایتر باش تانی که دستی پی پاکر داد. تو امسال بشه شوازی دستیم پاکر دو تا. استش بشه شوازی در خلق دست پاکر. نو گرینگو تانی دستی پاکر داد. یعنی آداب نی انسان به دست کیو که خوار نی پی خوار دو هر وا برو ات نام بلیز دانیش دست آوا فشته کی پی آبی. و حتی لسر دمی کنیش صحابه دستیم پاکر دو تا. با فرویه بشه که. و هر وا آدابی تر هی شوازی دانیشتن که حتی علی امر الله ریزان سی و سوده کی سلمی در آو اگر چی نسلمی در آبی اما سنتی پیامبر خواجه بجای کن عیسی علیه السلام محیط لیان خواه پروردگار و بیدیت بیا آمنا بالله تبارک و تعالی هر وها فضلی امپیاویتی دایا فضلی امپیاویتی دایا کتیا ک فرمی فرمانی پیامبر خواه نشکند ولو له هر بنو عخوار نی خوار دوا و هر وها چی تری تدای برای کان لطف نرمونیانی لقل منالا سان لطفي هبي نرمونيان بلا قلب نالا بيها النشاخي نشو تقجيا طلي عاجز نكا او تاني بو اصبه جوانا بيود منالا كجلي ورقرت و هلوها بالرحمو نرمونيان بون لقل او منالي با منالي خود نبي منالي خيزانا كتا ابي اوكو منالي خود ما مالي لقل كي عمشقاري وكي حزي خيرت بي هبي نغي حقم بيه وشي منالي مني اخو يا أمي خواص صلى الله عليه وسلم نصيحتي خير يا كأبي أفردو وبيأويش أو أخلاقي اعتدال بيه وشاولو بيه أمري خوابكا صلى الله عليه وسلم بخواني سلبي فرمي وتطيش تدور في نواحي الصحفة تطيش يعني دسي أجولان لم بلو لو بلي صحفك وتمن أقرات وخارتك يقجول وأقرنا كان صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في نواحي الصحفة أو القصعة بدواي كلك أقرى لدور بلي لم سر العسري دوريك وقافك سينيك بابلين أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رسول الله فرميتي هموتان راعين وهموشتان بالبرسن يعني هموتان من بالبرسن شوانن وبالبرسن برامبر أو إلى جردستانة راعي وكسيك بالبرسيارتي لسنة هموتان بالبرسيارة وهر كسيك اشتان بالبرسيار وبرسيار ديك راون لسر أو إيك هالة جردستان والإمام راعي كان بدس بالبرسيارة ومسؤول عن رعيته برسيار ديك راو لا آس رعيتك يا إخويا والرجل راع في أهله بياوش بالبرسيارة لنا ومالو من لك يا إخويا ومسؤول عن رعيته والمرأة أهلها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ما حد يثيش بيشتر بيربتي خايك ولا بحث ماكر لا تندي هم باسكت وها شي ماكر بيدي سانونا ينبسر وحديثه أفروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه لعمري فر شعيب ولا باوكي ولا بابيريا لباوكي ولا بابيري وبوتي رضي الله عن رضي الله عنه واتى جدي بابيري عمري كوري شعيب بابيري عمري كوري شعيب كأهل حديث خلاف يعني بابيري عن أبيه عن جده ها أكبو أبيه يعني سيب بشتا خويو باوكي وبابيري يانا أو خلاف علماء أهل حديث دي لا ساكري على كل حديث عمري كوري شعيب عن أبيه عن جده ديسان خلاف إلى سر صحيح صحيح نية أو قول صحيح وكبر قيموان وغير أو باسي كردوا حديث كان لبين الصحة حسنايا حديث كان لبين أو بي صحيح بي حسن بي وإن شاء الله صحيح حديث كان حسنة أقر بي شوي صحيح بيت يا حسن بيت أفرمي رسول الله فرميتي مروا يعني شيء يعني فرمان كان مروا أولادكم بالصلاة فرمان كان بمن على كانت أن يجب كان وهم أبناء سبع سنين لتمني حوصالانا فرمان كان بمن على كانت أن يجب كان كواتل حقي من الله سر باوكي شيء فرمان كان بمن على كين يجب كان فرماني لحقي باو لحقي من الله بسر باوكي ولحوصالان فرمان كان بمن على كين يجب كان منالا بيني قشوتة بيصال بالله باوكي تأسفينو درور نيشبكا باوكي كي فاشلي دوراو فينو دور نيشبكا لاني خوشي نيشنكا أما براسي باوكي فاشل باوكي دوراو منالا كفيري أخلاق وآداب وروشتو بها برزكانكي أو دوراو فاشليتي براسي بويا چون أبي غزاي جاسل لاشي بدي خوراكي لاشي بدي بخوراكي روحي جيبلي كآداب وأخلاق وروشتو بها برزكان كلا إسلام خويدة بينيتوا وضربوهم عليها وهلها بدا لمن على كانش وهم ابناء عشر لكاتيكا اجن تمني صالان قاتل حوصالان فرماني بي اكي مراقبه اكي اغاد لي ابي فيري اكي كتشبك كنجبك حتى اغات الدا اغات الدا اوسا اغربتي نايكم اويكر لسري لي يدي وضربوهم يعني ضرب تاديب لا ضرب التشفي لا ضرب التشفي لدانك تأديبي نك لدانك تشفي وداخل ضل در كردن نك لدانك تشفي وداخل ضل در كردن شن كي نخا سوري نكاتوا أزاري نبي أو ندبي من علاقة في زجر بي في ردع بي في تنبيب بي تميبو بي أو مبسته لداني من علاقة بويا أمر بضربهم لتقويمهم لا لإيلامهم فرماني بيكرد اللي أنا بدري أبوي الرجب ابنوا نبوي أعزالين بيبقيني فرقا بين أولوش تبارك الله بكم وفرقوا بينهم في المضاجع وهلوها لناو جيغا جيان كنوا اگر كجبو بس اگر كربن بس اگر كرو كجبون جيانا كيتو ناو جيغا ام امربو وجوبا بفرضا وتفرزا كرو كربون كچو كجبون كرو كجبون جاكرينوا ولا يكتر وامش بابتيكا عقل كان عقل كان كوكل لسري وكس خلافي لون يكمنا لكان او صحة جاب كرينوا وهركس جاي خويها بمضاضيع يعني شوني خوتنيان شوني خوتنيان جاوز بي او لولا بخوي او لولا كبخوي يعني هم يعني لجير هردو كيان لجير يكبتاني نخون لكي لتمريد الصالان لتمني الصالان با جاي كانيان جاوز بيتو ليكتر بويا بام حديثاني في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم جيوز يكين تأغو توشي فلاح ونجاح ببي سرفرازي دنيا ودوى رجمان بين وأفرمي حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وأم حديثيش طبعا كم الله فائدي قوليت يدايا لو أنا أركباو كرسا أركباو كالوني وكالو كسابتك تبي من أركانينك أبي لسر نجم حاسبين من أركانيبك لسر كم ترخمي كل نجم حاسبينك أمش بلغي لسر أهمية نيوش قوري نيوش لو هم أخلاق وآداب وشتشا كفر باسي نيوشي كرت كاتا نيوش أساسا من الخير نيوش بكري بلام لقل نيوش فيري روحي نيوش بكري نيوش بو أكري نيوش نكاو دس فيز بي نيوش نكاو زمان فيز بي نيوش نكاو بدروش بي تنها فيري حركة ورياضية وكي بكو ورزشيك دا شمين وهلصان ووسر العرزنان وكو ورزشينا وكو عبادته وكو بيوزبون وبتوبوني بيوني بيني خوي وخوة تبارك وتعالى. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن رواه أبو داود وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. حديث قرأت فنبي في أول خاف رميت صلاة والسلام خال سبع من أركانتان فيري نيجبك لتمني حو صالانا ولا تمني صالانا بدن ليان لسر نيجنا كردن ولا تمني صالانا بدن ليان لسر نيجنا كردن مش فرماني في أمر صلاة والسلام خال سبع فرمي لفظك يبي دعوج فرمي فرمان كان بمنال بنيش أجر قشتها حو صالان لشافعي وهاتوا وكل شرح السنة هاتوا لمجلد يدولا برشوار سطو حوت أفرمي على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. فرمي واجبة لسر دايكان وباوكان أدبي من أركان البدن وفيري دزنيج ونيجيان بكن ولسري بدن ليان أقرهات عاقلبون وتأمر جو فرمان كردنا بو وتعاقل بي بكسي عاقلنا بي أم فرماني بيناكري. فمن احتلم أو حاض أو استكمل أفرمي هركسي توشي لشقراني واحتلام بي يان بقوي أن آفرت بو بياو هردو كان كربي يا كجبي توشي لشقراني بي بلان بو آفرت أو حاض توشي عادي ما نبو يان بانزا صالي تواكر لزيمه الفرضو شافعي فرمي أواف فرزك واجبة لسري أنجامدة لزيمه الفرض كواتي سيق ونغمان هي حو صالان دصالان بالغبون حو صالان فيريكي دصالان لسرنا كردن لي أدي با فرز جنبي لسري وكم جاريش لدصالان فرز لسري بالغ بيت أي أقل قشت بالغبون بالغبون النشانة كان يخوي هي شافعي ليرا دوشتي باسكرت ويكميان وتي بو افرد بغاتا بكيت سوري مانانوا بو غير افرت وافرتيش توشي لشقراني ببه ولا درسك انت لباسي نشايت المان باسك لو انا بو كور دركني شوارب باشا دركني مو ابن بال وهروها قربوني دن وهروها بالنسبه لافرتاني شو باسي كومله نشاني ترمان كرت لو انا در كوتني سني لو أنا لشجران بوني لو أنا كوتنا سوري معانوي وهربها كمال نشانيتر لو نشاناني كوا زياتر زقو ديارن لكوران ولكشانة بلغين لسرب على خبوني بم ح حالتانا كالرؤدا لقنجا يكسر شيء أبيت برا كانم يكسر فرزكاني إسلامي لسرجي وجيبه يا أيها الذين آمنوا كان بوانشا بوتي بكن وتي مكن بوانشا هرشي فرمانه قاتو بوانشا هرشي نهي قاتو بوانشا يعني أوان جوكو هر كسي كان بيتي وقلو كسانيك لإسلام خطابيا موجه كرا وآلا السكرا و سبالت با جيانمي أبي ثريا لبروي كاتكم طوابو إن شاء الله درسي دهاتو لقلباسي جياني بيشين و بيشواني چاك من لم باروا بإذن خواباسي أكم بويا ليلة ديمكوتاي درسي أمشو من أخوائي قولة بارمو هداية من بدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.